جاي إني ببابك قد بسطت يدي ملي أروس به إياك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي ملي أروس به إلاك يا سندي مولاي.